وان هناك الوف الشباب الذين يتوزعون في كل مكان في الارض ولا يصيبهم ضير الا بعض ما يجده المسلم من البلاء المحتمل في الله تبارك وتعالى. وكل هؤلاء لا يصيبهم ضرر ودعوتهم ماشيه وممتازه ويحققون من الدعوه اعظم من الذين حلقوا لحاهم في بعض المواضع. فانت تعلم ان هذا يعني قياس باطل وتقول على شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. لا يحل للداعيه ان يترخص امام العوام في شيء تكون فتنته مستطيره، بل يجب عليه ان يصبر وان يعطي حق العلم كاملا. اذا زل العالم زل بزلته عالم، فيقول لولا ان الامر كذلك ما فعله العالم الفلاني. ولذلك كره اهل العلم ان يترخص العالم، وان لابد للعالم ان ياخذ بالعزائم وان يصبر، وهذا هو الواجب في حقه. فالدعوه الى الله تبارك وتعالى تحتاج من الداعي ان يكون من الملتزمين المتمسكين بها. لانه اذا مثلا كان هذا الانسان يدعو فقيل له ما تقول في اللحية اهي واجبة ام لا، فاذا كان عالما يرعى امانة العلم سيعلم او عفوا سيقول ان اللحية واجبة. اقول اذا كان عالما يعطي العلم حقه ويرعى امانة العلم سيقول ان اعفاء اللحية فرض او واجب، يعني كلاهما لفظان عند اهل العلم بمعنى واحد، الا ما يؤثر عن الاحناف في التفريق في المسألة دي، والمسألة في الاخر يعني هينة. فاهل العلم مجمعون وجماهير اصحابهم الا ما كان من بعض المتأخرين ان الامر في اعفاء اللحية على الوجوب، اذا كان بهذه المثابة سيقول انه واجب. فإذا سأله السائل ولماذا تحلق لحيتك، سيقول إنني أحلق اللحية حتى أستطيع أن أدعو. طيب، وهؤلاء الذين يعفون لحاهم ويدعون ما الفرق بينك وبينهم؟ يقول لا، هؤلاء ناس سلبيون كلامهم نظري، إنما إحنا بنتكتك او احنا عايزين نحول الكلام لشغل. اول ما نبتدي نشتغل تحت الارض هو ده الخطأ، هذا هو الخطأ. الدعوة لابد ان تكون علنية، الدعوة لابد ان تكون علنية وواضحة. والنبي صلى الله عليه وسلم من اول يوم جهر بدعوته برغم كثرة المخالفين، وكان ممكن ينزل بالدعوة تحت الارض ويعمل بقى ايه عصابة كده، انت عليك ابو جهل وانت عليك ابو لهب وانت عليك فلان، كان ممكن هؤلاء يقتلوا قريشا كلها بما عندهم من الثبات ورباطة الجأش والمحبة الاسلام، كان ممكن يخلصوا على قريش. ولكن صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الاذى ونشر دعوته، وكان يقول من يحملني لابلغ كلام ربي. ولما طلع للطائف ذهب ليبحث عن حماية حتى يبلغ كلام الله عز وجل. الدعوة لابد ان تكون دعوة علنية ودعوة واضحة. اذا نحن لو اردنا ان نتدرج في هذا لوجدنا ان فيه خطأ في المنهج، قلنا نتدرج. طب لماذا لماذا لماذا هنوصل لفيه خطأ في المنهج؟ ولذلك نسبة هذا الكلام لابن تيمية نوع من ذر الرماد في العيون. ليه؟ لان الشيخ الاسلام ابن تيمية له رصيد في نفوس المؤمنين، فاول ما نقول قال ابن تيمية كذا ويجيب له الكلام من اقتضاء الصراط المستقيم مثلا، ادي ابن تيمية بيقول اهو، ويجوز ترك الهدي الظاهر في بلاد الكفر واحنا بلادنا بلاد كفر او بلاد حرب فكذلك. لا، بنقول لا، مش كل بلد كفر تترك الهدي الظاهر. ها، ما هو بكل اسف الفتوى دي جرت بعض المفتين في مثل هذه السيارات الى ترخيص ان يبيع المسلم لحم الخنزير في بلاد الكفر